يذكرون ما يتعلق بأحكام الصلاة وشروطها، ويذكرون من خلال ذلك عند كلامهم أو عند جمعهم وذكرهم لأحاديث ما يتعلق بشرط ستر العورة في الصلاة، يتكلمون عن أحكام اللباس وما يتعلق بذلك. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كتابا بعنوان كتاب اللباس، أورد تحته عدة أبواب، منها باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء، بعد أن ذكر أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لا تصح صلاة المؤمن المسلم إلا بشروط منها ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه العورة التي لا تصح الصلاة إلا بسترها، وعورة المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. ذكر ذلك وبين الحكم، وذكر أيضا أنه ما يعني حكم لبس أو ستر العورة بالحرير وبالثوب المغصوب، إذا صلى وعليه ثوب مغصوب أو ثوب حرير. نحن نعلم أن الثوب المغصوب محرم لبسه، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقتصب مال أخيه المسلم، وأيضا لبس الحرير للرجال حرام كما سنسمع في الأحاديث التي نذكرها أو يذكرها الشيخ الآن. فإذا صلى في ثوب حرير أو ثوب مغصوب ما حكم صلاته؟ جمهور أهل العلم يقولون إن صلاته صحيحة، صلاته من حيث هي صحيحة لأنه مأمور أن يصلي وقد صلى، ولكن يحرم عليه فعل ذلك، يحرم عليه استعمال هذا الثوب المغصوب، ويحرم عليه استعمال الثوب الحرير، لأنه لا يجوز لبس الحرير للرجال، فهو مرتكب محظور وهو لبس الحرير الممنوع للرجال، وأيضا أتى في نفس الوقت بالأمر الواجب أو بالشيء الواجب وهو الصلاة المفروضة، فصلاته صحيحة وفعله لبسه لثوب مغصوب أو ثوب حرير حرام. وبعضها للعلم يقولون يجب عليه أن يعيد صلاته، لو صلى في ثوب حرير فيجب عليه أن يعيد صلاته لأن صلاته فيه غير صحيحة. ثم ذكر بعد ذلك حكم أو استمر في بيان حكم لبسي أو لبس ثوب الحرير، وكما رأينا أورد بابا سماه باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. في هذا الباب ذكر خمسة أحاديث، أورد خمسة أحاديث، مع أنه وردت أحاديث كثيرة، لكن الشيخ غالبا ما ينتقي من الأحاديث ما يتعلق بالموضوع مباشرة وأيضا ما يكون صحيحا في بابه. فأورد المصنف تحت هذا الباب خمسة أحاديث، حديث عن عبد الله بن عمر، وحديث عن أنس بن مالك، وحديث عن أبي موسى الأشعري، وحديث رابع عن علي رضي الله عنه، وحديث أيضا عن أنس بن مالك. الحديثان الأولان تبين حرمة أو تحريم وحظر لبس الحرير على الرجال، والحديث الثلاثة الأخرى أو الحديث الثلاثة الأخرى تدل على تحريمه للرجال وعلى جوازه للنساء. فحديث عبد الله بن عمر يقول فيه الشيخ عن عمر، بل عن عمر، وحديث عن عمر، عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير، لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فيه نهي وفيه وعيد على من لبسه في الدنيا، لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا حديث عمر. وحديث أنس يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. هذان الحديثان متفق عليهما بين الشيخين البخاري ومسلم والإمام أحمد، إذن رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد، فالحديث صحيح أو الحديثان صحيحان من حيث الرواية، وهما لا شك في صحتهما من حيث المعنى، ولهما أحاديث أخرى تقويهما وتؤيد معناهما. وفيهما كما نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير وتوعد قد ذكر أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا تأكيد للنهي، لأن الله سبحانه وتعالى سيأتي كلام الشيخ الشارع رحمه الله تعالى ليبين ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول عن لباس أهل الجنة ولباسهم فيها حل، والحديث هنا يقول من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، إذا لا يدخل الجنة. هذا قال بعض أهل العلم ذلك، يعني هو وعيد على أن من ارتكب هذا المحظور وأصر عليه فإنه لن يدخل الجنة لأنه ارتكب محظورا وأصر عليه. وبعض أهل العلم فسره وقال وإن دخل الجنة، لأن مرتكب المعصية مع الإيمان والتوحيد قد يعفو الله عنه ويدخله الجنة، ولكن أيضا قد يبقى له عقوبة هذه، فيقول حتى لو دخل الجنة لن يلبس الحرير كما يلبسه غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من لبسه في الدنيا فسيحرم من لبسه في الآخرة، وهذه لا شك عقوبة شديدة حتى ولو دخل الجنة، سيلبس الناس بجنة في الجنة ويتمتعون به وهو لن يلبسه. هذا فيه إشارة إلى أن ارتكاب هذا المنهي عنه ارتكاب لأمر محظور شديد الحذر أو النهي عنه. والحديث عام كما نرى، لا تلبسوا الحرير عموم للمخاطبين يدخل فيه الذكور والإناث، لكن ستأتينا وردت أحاديث سنذكرها الآن تخرج النساء من هذا النهي العام، وهما حديث أو وهي هذه الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. هذا حديث صحيح استدل به بهذا الحكم، رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه الترمذي كما صححه غير الترمذي. وكذلك الحديث الآخر حديث علي رضي الله عنه قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة، سيأتي تفسير السيارة يعني ذات الصدور أو هي خطوط معينة، فبعث بها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلي فلبستها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعرفت الغضب في وجهه، يعني حين لبستها الحلة سيارة يعني فيها حرير فلبسها علي رضي الله عنه، ظن منه أن ذلك جائز فلبسها، فلما لبسها ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى يقول رأيت عرفت الغضب في وجهه، فقال إني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، يعني بين النساء. فهذا فيه دلالة على أنه يحرم على الرجال ويجوز للنساء لبس الحرير، والحديث هذا متفق عليه بين البخاري ومسلم والإمام أحمد. أما حديث أنس الآخر فيقول عن أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة حلة سيارة، وهذه من النوع فيها حرير، رآه على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري. ومعنى كونه رآه على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جوازه بناء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك ولم ينكر، هذا مبني على أن الرسول عرف ذلك منها ولم ينكر، وإلا فهو فعل صحابي، وفعل الصحابي في حجيته خلاف، لكن هنا أنه رآه على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغالب أنه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، فدل ذلك على جوازه بالنساء، ويؤيد هذا الحديث السابق وحديث أبي موسى الأشعري الصحيح. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف كما قلنا الحكم العام فيها واضح، وهو أن لبس الحرير للرجال محرم على الرجال عموما، وأنه جائز للنساء، جائز للنساء ومحرم على الرجال. لكن هل يحرم لبس الحرير في كل الأحوال على الرجال، أو أنه في بعض الأحوال يجوز، أو يعني بضرورة أو حاجة ونحو ذلك، أو أنه يستثنى منه شيء معين الشيء اليسير أو نحو ذلك مما سنرى؟ فيه أحاديث وردت تبين هذا التفصيل، وأن العموم عموم التحريم، ومن حيث التحريم عام في أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال، لكنه قد وردت أحاديث تبين استثناء القليل اليسير، ووردت أحاديث أيضا تبين أنه يجوز لبس الحرير في بعض الحالات للحاجة والضرورة كالمرض ونحوه كما سنرى. بالنسبة للنساء وكذلك للرجال، الرجال يحرم عليهم لبس الحرير، لكن هل يجوز لهم فرش افتراشه جلوس عليه أو لا؟ وكذلك النساء الذين يجوز لهن لبس الحرير، هل يجوز لهن افتراشه جعله فرشا أو بسطا وجلوس عليه أو لا؟ اللبس غير الافتراش، كذلك سيأتينا في هذا الكتاب، في هذا الكتاب وفي الكتاب فيه كله ما يشير إلى الحكم أو ما يذكر بين الحكم. كذلك أيضا بالنسبة للصبيان الأطفال الذين هم دون سن التكليف سواء ذكورا أو إناثا، الإناث اتبعنا الإناث، والذكور أطفال من الذكور، هل يجوز أن يلبسوا الحرير أو لا يجوز؟ أيضا سنرى حكم ذلك من خلال الكلام على شرح هذه الأحاديث. فحديث عمر الذي سبق أن رأيناه وسمعناه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وحديث أنس من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، هذان الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى لما في الأول من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم، وتعليل ذلك تعليل في الحديث بيان العلة من قوله بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا تعليل. قال والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، هذا الشيخ في الشرح يقول هذا كناية أنه يعني كونه لم يلبسه في الآخرة يعني كناية إشارة بيان أنه لن يدخل الجنة، لأن الجنة لباسها الجنة الحرير ولباسه فيها حرير، ومن لم يلبس الحرير في الآخرة فلا يدخل الجنة، يقول كناية عن عدم دخولهم أو دخوله الجنة، وقد قال الله تعالى في أهل الجنة ولباسهم فيها حرير فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. روى ذلك النسائي عن ابن الزبير، يعني من في تفسير الحديث ابن الزبير عبد الله يقول هذا في تفسير الحديث، وأخرج النسائي عن ابن عمر أنه قال والله لا يدخل الجنة يعني من لبس الحرير، وأقسم عليه لأنه فهم من الحديث أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والآخرة ولباس أهل الجنة في الآخرة الجنة، إذن فلن يدخل الجنة، وبناء على هذا فهم ابن عمر هذا الفهم فأقسم على أن من لبس الحرير في الجنة لن يدخل في الدنيا لن يدخل الجنة. وأخرج النسائي والحاكم عن أبي سعيد أنه قال وإن دخل الجنة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه حتى ولو دخل، لأن الرسول قد أخبر بأنه لن يلبسه في الآخرة، إذن فلن يلبسه إلا بعفو ومغفرة من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر آخر، لأن الله سبحانه وتعالى هذه معصية، لبس الحرير المنهي عنه معصية من المعاصي، والله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، يغفر جميع الذنوب لمن يشاء إلا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن من أراد الله له أن يعذب في الدنيا في الآخرة بهذا السبب هذه المعصية فعذابه في الآخرة بأن لا يلبس هذا اللبس الذي سبق وتعجله في الدنيا وقد كان محرما عليه، وإن غفره غفر له فسيعفو يغفر الله له ويدخل ويعفو عنه ويلبس مثل ما يلبسه أهل الجنة. قال أبو سعيد وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه، ويدل ذلك أو على ذلك أيضا حديث ابن عمر عند الشيخين بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. والخلاق النصيب، الخلاق اللغة معناها النصيب، يعني من لا نصيب له في الآخرة ومن لا نصيب له من الحظ الطيب من نصيب الطيب يعني في الجنة، فإنما يكون هذا من شأن الذين لا خلاق لهم في الآخرة فيلبس الحرير المنهي عنه. قال والخلاق كما في كتب اللغة وشروح الحديث النصيب، أي من لا نصيب له في الآخرة، وهكذا إذا فسر بمن لا حرمة له أو من لا دين له يعني بقوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له أو من لا حرمة له أو من لا دين له، كل ذلك من باب النكير والوعيد على من فعل ذلك. وهكذا حديث ابن عمر عند الستة إلا الترمذي، ستة أصحاب السنن والإمام البخاري ومسلم، إلا الترمذي بلفظ أنه رأى عمر حلة من استبرق تباع، عمر رأى حلة من استبرق تباع في السوق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود، رأى حلة فيها الحرير وكذا، فعمر من حرصه على مصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه ومكانته بين الناس يعني اختارها، وعلى أساس أنها مباحة وهو لا يعرف الحق فيها قبل ذلك، ومعلوم أن الصحابة ما كانوا يأخذون الأحكام إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بها إليه فقال ابدع هذه فتجمل بها للعيد والوفول والوفود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، فالحديث السابق لباس من لا خلاق له. ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل إليه بجبة ديباج، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بجبة، الجبة معروفة اللباس الذي مجبوب الأكمام طويل مجبوب الأكمام سمي الجبة لذلك، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة ديباج، والديباج الذهب، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، إنما عرض عليه الحلة التي استوى، ثم أرسلت إلي بهذه، فهل الحكم تغير؟ في الأول قلت لباس من لا خلاق له يعني أنها محرمة على المؤمن، وهنا الآن أرسلت إلي بهذه، فقال صلى الله عليه وسلم لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجة. طبعا بيع الحرير جائز لأن فيه من يستخدمه شرعا جائزة، يعني يستخدمه استخدام جائزة وهم النساء ونحو ذلك، وقد يستخدم للحاجة والضرورة فبيعه جائز، يعني ليس كلما حرم استعماله يحرم بيعه وشراؤه، لا، نعم الحديث هناك في مسألة الأكل ما حرم أكله حرم بيعه وشراءه، لأنه من طبيعته أن يطعم، فإذا حرم على يعني أكله على شخص من أو فرد أو جماعة من المؤمنين من الناس حرم على الآخر في الأكل. أما اللباس ونحو مما يجوز يمكن أن يستعمله آخرون، يستعمله استعمالا جائزا فلا يمنع بيعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث الجبة إلى عمر بين له بعد ذلك وقال إنما بعثتها لتبيعها وتصيب بها حاجة، فدل ذلك على أنها محرمة اللبس جائزة البيع والشراء فيها. ومن أدلة التحريم الشيخ يشير يذكر أحاديث أخرى لم يذكرها المجد بن تيمية، الشيخ شوقان يذكر أحاديث أخرى وردت في هذا الباب تؤيد ما ذكره الشيخ في المصنف الأصلي. من أدلة تحريم حديث عقبة بن عامر السابق، حديث عقبة بن عامر سبق وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كان يصلي في جبة قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج أو فروج حرير، فروج يعني قباء له فروج في أسفله أو في ظهره في أسفله، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، هذه إشارة، هذا أيضا مما يدل على تحريم لبس الحرير. وأيضا ومن ذلك يقول الشيطان يعلق على هذا حديث عقبة بن عامر السابق في الباب الذي قبل هذا، فإن قوله يعني في الحديث الذي ذكرنا الآن حديث عقبة لا ينبغي هذا للمتقين إشارة إلى أن لابس الحرير ليس من زمرة المتقين. المتقين متقين، من هو المتقين؟ ما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين الله وبين الله وقاية بفعل الخيرات واجتناب المنكرات. ومن يلبس الحرير أو يفعل المحرمات هل يعني يدخل في زمرة المتقين؟ وإن دخل في زمرة المتقين يعني جملة، لكنه في هذا ليس من المتقين لأنه لم يتقي الله ويجتنب ما نهى عنه في هذا الباب. فالحديث هنا قال فيه النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما نعم لا ينبغي هذا للمتقين، إرشاد إلى أن لابس الحرير ليس من زمرة المتقين، وقد علم وجوب الكون منهم. يعني كونك أيها المؤمن التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون من المتقين، لأحاديث وآيات كثيرة وردت تدل أو تطلب من المسلم بل من الإنسان من بني آدم أن يتقي الله في سره وعلى نيته وأن يكون من المتقين. فهو واجب، واجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يكون من المتقين. فاتقوا الله ما استطعتم. فمن ارتكب المحظور لم يسلم أو لم يستجب لهذا النداء بالأمر بالتقوى فلا يكون داخلا تحت زمرة المتقين على هذا النحو. قال ومن أدلته ومن ذلك ما عند البخاري لهم الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم يعني لليهود والنصارى ونحوهم ممن يلبسونه واستحلونه في الدنيا، فهو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومن ذلك حديث أبي موسى وعلي الذي سمعناه قبل قليل، وحديث حذيفة وعمر وأبي عامر، وستأتي كلها تدل على أنه يحرم لبس الحرير للرجال. يقول الشيخ بعد أن علق وذكر هذه الشيخ شوقاني وإذا لم تفد هذه الأدلة في التحريم فما في الدنيا محرم، كأنه ينكر الشيخ ينكر بشدة على من نسب إليهم وهم قلة من الناس أنه يباح لبس الحرير للرجال. قال ولهم شبه، لهم شبه بعض أدلة منسوخة، يعني بعض أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير قبل أن ينصح، وحديث عقبة صريح فيه، عقبة العامر يقول أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم أهدي قباء من حرير فصلى فيه ثم نزعه بشدة وقال إنما ينبغي أو لا ينبغي هذا للمتقين، فكان قد لبسه قبل ذلك واستدلوا به، وسيأتي إشارة إلى هذا. قالوا لبسه رسول الله في صلاته ولما نزعه لم يعد صلاته، فدل ذلك على جوازه. قال الشيخ الشوكاني هذه شبهة ضعيفة، فيه إشارة إلى أنه كان حلالا ثم حرم، وبعد أن حرم لم يقم دليل على جوازه. فالشيخ يؤكد وينكر بشدة ويقول إذا لم تفد هذه الأدلة، حديث عمر وحديث أنس وحديث عقبة بن عامر وحديث أبي موسى الأشعري والأحاديث التي فيها إنما لا يعني إنما يلبسه من لا خلاق له أو ليس ومن لا نصيب له في الآخرة، كل هذه الأحاديث إذا تفيد تحريم لبس الحرير على الرجال، يقول فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق على صحتها إذا لم تدل على تحريمه فليس في الدنيا شيء محرم، مبالغة في الإنكار على من أباح لبس الحرير للرجال. وقد أجمع المسلمون على التحريم، في إجماع، إجماع من علماء الأمة على أن لبس الحرير محرم على الرجال، وإن ذكر بعض أهل العلم قال القاضي عياض حكي عن قوله إباحته، وقال أبو داود إنه ليس لبس الحرير، أبو داود صاحب السنن قال لبس الحرير 20 نفسا من الصحابة أو أكثر، ومنهم أنس والبراء بن عازب، وكلام أبي داود صحيح لبسه عدد من الصحابة، لكن متى ولماذا لبسوه؟ بعضهم لبسه قبل التحريم وبعضهم لبسه لعذر وحاجة كما في حال عبد الرحمن بن عوف والزبير وغيره، كما يعني ورد أنه أصابته حكة أو كذا في سفره فأباح له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للحاجة والضرورة. قال الشيخ ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء، إجماع أيضا على أن هذا التحريم هذا النهي والوعيد إنما هو التحريم لبس الحرير إنما هو على الرجال دون النساء، لأن الحديث الصريحة حديث أبي موسى وغيره حل لدخول حرم على دخول أمتي وحل لإناثها صريح في أنه يجوز للنساء لبسه، وأجمع العلماء على ذلك. وإن خالف فيه ذكر الشيخ هنا نقلا عن غيره، يقول خالف في ذلك ابن الزبير عبد الله بن الزبير، إذا أطلق ابن الزبير ابن الزبير إذا أريد به ابناء الزبير بن العوام عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير. الزبير ومصعب ابن الزبير، لكن إذا أطلق في ابن الزبير فالمشهور والمعروف أنه عبد الله، أنه عبد الله، عبد الله المعروف في التاريخ، وهو من أعيان الصحابة، وعروته أخوه من أعيان الفقهاء. فإذا ذكر، إذا أريد عروة ذكر اسمه، إذا أريد مصعب ذكر باسمه، أما إذا أطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله. يقول ينقل عن عبد الله بن الزبير أنه أيضا يقول بحرمته على النساء، حرمة لبس الحرير، لكن هذا منه استدلال بعموم الأحاديث التي رأينا. حديث عمر يقول لا تلبس الحرير، لا تلبس الحرير، والخطاب موجه إلى جميع، يعني إذا جاء الخطاب موجه بلفظ بواو الجماعة فيدخل فيه النساء، لا تلبس الحرير. وحديث أنس من لبس الحرير، من لبس الحرير، هذا عموم في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلى آخر. هذه العمومات يدخل فيها النساء نعم من حيث الحكم الشرعي الأصل، لكن قد وردت أحاديث صريحة تخرج النساء من هذا العموم. يقول الشيخ الشوكاني وغيره لعل ابن الزبير لم يطلع على الأحاديث التي نسخت التي خصصت هذه العمومات، وهذا ليس بغريب، لأنه لم يحف بالأحاديث والأحاديث الأحكام وأدلة الأحكام كل أي أحد من الناس، أي أحد من الناس ابتداء من الصحابة وابتداء بأي أحد من المسلمين، لم يحط أحد بجميع الأدلة، ولكنها لم تغب كلها على كل الناس، فلم يحط أحد بجميع الأدلة، ولهذا غيب عنهم، ولهذا حصل الاختلاف بين الصحابة، لأن بعضهم اطلع على الدليل وبعضهم لم يطلع عليه. وذكر الشيخ الشوكاني حقيقة بعض الأحاديث التي استدل بها من نسب إليه الجواز، لكننا لا نريد أن نطيل بذكرها، لأن القضية واضحة والمسألة واضحة والحكم واضح ومجمع عليه، وخلاف من خالف خلاف شاذ. وخلاصة المسألة أن لبس الحرير للرجال من غير ضرورة أو حاجة ومحرم، وأنه للنساء جائز بلا ضرورة وبلا حاجة، مباح، لأنه مباح كسائر النساء. وهناك استثناءات من ما يجوز لبسه للرجال سيأتينا في الأحاديث الأخرى. هي معنا هل الصغير غير المكلف يحرم عليه من الرجال من الذكور يحرم عليه أن يلبس الحرير، يحرم على ولي أمره أن يلبس الحرير أو لا؟ ذكر الشيخ هنا قال واختلفوا في الصغار هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا. الصغار من الإيش؟ من الذكور، أما الإناث فيجوز، لأنه إذا جاز للكبيرة فالصغيرة من باب أولى. قال فذهب الأكثر من أهل العلم إلى التحليل، وأنه إذا حرم على الرجال فليس لهم أن يلبسوه الصغار، إذا حرم على الكبار فليس لهم أن يلبسوه الصغار، كما إذا حرم شيء من المطعومات على الكبار فليس لهم أن يطعموه الصغار. فالأكثر إلى التحليل، قالوا لأن قوله في حديث أبي موسى على ذكور أمتي يشمل الصغار والكبار كما في الحديث الآتي اللي هو حديث أبي موسى. ولحديث ثوبان عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزاة وكان لا يقدم أو لا يقدم إلا بدأ حين يقدم لبيت فاطمة في الغالب، أول ما يأتي لبيت فاطمة، فوجدها قد علقت سترا على بابها، سترا على جدار على بابها، سترا من يعني أقمشة، وحلت الحسنين يعني الحسن والحسين بقلبين من فضة، حلتهم يعني جعلتهما يعني حلي يعني من الزينة بقلبين من فضة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوز البيت، تجاوز بيتها فلم يدخل، فتقدم فلم يدخل عليها، فقالت فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى من الستر ومن ما هو على الصبيين من الفضة، وقال يا ثوبان نعم أنه فظنت أنه إنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت السترة يعني نزلت هتكت السترة وفكت القلبين عن الصبيين، فانطلق الصبيان يعني الحسن والحسين وهما صغيران، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان، لأنه أخذ منهما شيء يحبونه وهما صغيران، فأخذه منهما، أخذ ما بيده. وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان بصدق. صدق يعني أخذه ونزعه ولم يعطه للصبيين وهما يبكيان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حرصا على إرضاء الصغار يعني بلها أبنائه الذي كان أحدهما وهو الحسن أو الحسين غالبا رواية الحسن كان يأتي ويركب على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيخطئ في سجوده حتى لا يزيحه يعني من شدة رأفته ورحمته ولطفه به. فجاءه يبكي فلو كان حلالا جائزا ما أخذه منه وأعطاه لغيره. يقول فهذا الحديث الشيخ يعلق عليه ويقول وهذا وإن كان واردا في الحلية أو في الحلية اللي هي الذهب لكنه مشعر بأن حكمهم يعني حكم الصبيان حكم المكلفين فيها في الحلية. والحلية من الذهب، الذهب محرم على أو الذهب والفضة حل الفضة أيضا يعني غير الخاتم محرم على الرجال. قال فهو مشعر لكنه مشعر بأن حكمهم حكم المكلفين فيها فيكون حكمهم في لبس الحرير كذلك. فما أن يعني منعوا من لبس الفضة ومن لبس الذهب لأنه محرم على الرجال فكذلك المحرم على الرجال من لبس الحرير محرم على بيت لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ يشير إلى بعض الإجابات على هذا الحديث لكن في ظاهر الحديث أنه فيه المنع من لبسه وإلباسه للصبيان. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم والصغار غير مكلفين. كأنه يريد يجيب على هذا ويقول الصبيان يمكن أنه يجوز أن يلبسوا ما هو محرم على الكبار. الشيخ كأنه يعني يميل إلى هذا ولهذا قال ذهب نعم. وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب فشق القميص. وهذا رأي عمر أنه يحرم وهو مع الأكثر شق القميص وفك السوارين وقال اذهب إلى أمك. نعم. وممن ذهب إلى أنه يجوز إلباس الصبيان إلباس الحرير للصبيان أبو محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأيضا قال به بعض أصحاب الشافعي في المسألة. ففي مسألة إلباس الصبيان للحرير فيه خلاف بين أهل العلم. الأكثر على تحريمه والبعض منهم يقول يجوز مثل محمد بن الحسن الشيباني يقول يجوز مطلقا لأنه لماذا؟ قال لأنه غير مكلف أصلا الصبي الصغير غير مكلف والخطاب بالنهي والأمر ونحو ذلك إنما هو للمكلف. والبعض من الشافعية يقولون يجوز عند الأفراح المشروعة فرح المشروع أيام العيدين ونحوها فيلبسه فيلبس الصبيان. فالمسألة خلافية والأحوط والأظهر الأخذ بعمومات الأحاديث الدالة على حرمة لبس الحرير للرجال وللصبيان من الذكور للصبيان وللرجال لأن الحديث العامة وما نهي ما منع منه الكبار يمنع منه الصغار يعني ما حرم على الكبار من المحرمات والمأكولات ونحوها يحرم على أولياء طبعا الصغير غير مكلف ولكن لا يحرم على وليه أن يلبسه أو يطعمه الشيء المحرم. أما حديث أبي موسى الذي سمعناه قبل قليل وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها فيعني يدل على ما دل عليه الحديث الأول وفيه زيادة أنه يحل للنساء لبس الحرير ويحرم على الرجال نعم أو على الذكور. وحديث علي قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه إلى آخر الحديث. أولا قوله أهديت إلى النبي هذه الحلة أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك أيلة. ومن هو ملك أيلة؟ من يعرف من الشباب؟ ملك أيلة ملك أيلة كان أحد العرب التابعين في الشام إلى التابعين يعني الذين يدينون بالنصرانية كان مشركا قبل أن يعني كان مشركا فأهدى له هذه الهدية. فقوله في الحديث حلة، والحلة على ما في القاموس وغيره من كتب اللغة إزار ورداء، يعني لا تسمى حلة إلا إذا كانت مكونة من إزار ورداء، مكونة من إزار ورداء، ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة كما في ذكر في القاموس. وهي الحلة بضم الحاء حلة هكذا. وقوله سيارة الحلة، قال حلة سيارة، هذا وصف لهذه الحلة. سيارة هكذا نطقها بكسر السين المهملة بعدها مثنى تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة، وك كإيش عنباء، يعني سيارة يعني عنباء على وزنها. نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه أو يخالطه حرير، يعني هذه الحلة التي تسمى سيارة يعني فيها خطوط، قال لك نوع من البرود، والبرود الذي يسمى التي تسمى برود أو برود، ها هذه البرود لا تسمى برود إلا إذا كانت مخططة فيها خطوط. قالوا هذه نوع من البرود فيها خطوط صفر أو يخالطه حرير، يعني والنهي عنه هنا إما لكونه فيه اللون الأصفر، سيأتينا هل يجوز فيه أصفر أو لا، أو ما فيه من الحرير والذهب الخالص، يعني حرير وذهب خالص. قال الخطابي هي برود مضلعة بالفراء بالجث والقدر، نوع من الحرير. وكذلك قال الخليل والأصمعي وأبو داود، وقال آخرون إنها أشبهت خطوطها بالسيور، سيور معلومة يعني ما يلف من القطن أو الكتان أو الحرير أو غيره، كل ما يلف يعني حتى من الجلد يسمى سيور. وقيل هي مختلفة الألوان، هذه كلها في معنى السيارة. قال وقيل هي وشي من حرير، قال هو مالك، وقيل هي حرير محض. إذن هذه أقوال في تفسير معنى سيارة. قال ابن وقال ابن سيدة من أهل اللغة إنها ضرب من البرود، وقد قلنا البرود هي الثياب المخططة. الأقوال الأخرى في معناها قيل من القز، وقيل ما يعمل بثياب اليمني إلى آخره. حتى تفسيرها وكثير من بيان معانيها أن فيها حرير، وهذا هو وجه الشاهد فيها، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى علي رضي الله عنه غضب حين لبسها، لما رأى علي حين لبسها يعني غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى علي لبسها، دلالة على أن فيها حرير وأن الحرير محرم على الرجال. والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير، المشوب بالحرير وليس الحرير الصلب، حرير الصلب هذا ممنوع اتفاقا، لكن حتى المشوب بالحرير هذا الحديث يدل عليه. وسيأتينا خلاف هل الحرير إذا كان في الثوب وكان أكثر الثوب ليس من الحرير ولم يكن الحرير ظاهرا فيه فهل يجوز أو لا يجوز، فيه خلاف بين أهل العلم. والأكثر والأقرب إلى الأدلة والأحاديث الصحيحة أنه إنما يستثنى من الحرير اليسير بقدر إصبعين أو أربع إلى أربع أصابع كفة، أو يسموها يعني السجاف ونحو ذلك للثوب أو الإمامة في الإمامة ونحو. قوله في الحديث خمر، قال إنما أسرتها لتقطعها خمرا بين النساء، خمر يجمع خمار، والخمار معروف الغطاء الذي تغطي به المرأة رأسها. قوله بين النساء، هنا الحديث ورد فيه إنما تقطع خمرا بين النساء، طبعا ليس المراد به كل النساء، وإنما النساء التي يعني حوله أو التي لا يعني لهن عليه حق الكسوة ونحو ذلك. وقد ذكرنا من المراد بالنساء، قيل هما ثلاث فواطم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة علي رضي الله عنه، وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه، وفاطمة بنت حمزة بنت عم علي رضي الله عنه، وكانوا جميعا تحت رعايته. وذكر عبد الغني وابن عبد البر أن الفواطم أربع، ذكر هؤلاء الثلاث، والرابعة فاطمة بنت شيبة ابن الربيعة ابن ربيعة. الحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشروب بالحرير إذا كانت السيارة تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصا كما هو المشروب عند أئمة اللغة. وإن كان الحرير الخالص كما قاله البعض فلا إشكال. يعني إن كانت السيارة حريرا خالص فلا إشكال فيكون الحديث هذا مثل الحديث السابق. وإن كانت السيارة معناها الثوب المشهوب يعني المخلوط بالحرير ففيه دلالة على أنه يحرم لبس ما فيه حرير أو من الثياب ولو لم يكن كله حريرا خالصا. وقد رجح بعضهم أنه الخالص يعني أن المراد به الحرير الخالص. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الثوب المصمت يعني الخالص من نوع واحد. سيأتي الحديث الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. أما حديث أنس وهو قوله أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حلة سيراء، وفي رواية برد لكن هنا أضافه برد حلة سيراء، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. أما قوله برد حلة سيراء سيراء فقد عرفنا إيش معنى سيراء، يعني الحلة المكونة أو التي فيها حرير وغير الحرير أو الحرير الخالص، الحرير الخالص كما هي في المعاني التي ذكرها. فالحديث هنا على المعنيين، يقول أنس أنه رأى أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم تلبس هذه الحلة السيارة، ففيه دلالة على جواز لبسه للنساء سواء كان حريرا خالصا أو مشموما. وقد أشرنا قبل قليل وأشار الشيخون أو ذكر الشيخون إلى أن دلالة الحديث على الجواز إنما تكون إذا كان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لبست ذلك وسكت عنه، سكت عنه. ولسنا بحاجة إلى البحث عن كونه علم وأقرها أو لا في هذا الحديث، لأن الأحاديث الأخرى صريحة في جواز لبس الحرير للنساء. إذن لبس الحرير للرجال محرم اتفاقا إلا شذوذ لا عبرة به، ولبسه للأطفال من الذكور فيه خلاف والأكثر على تحريم، ولبسه للنساء جائز اتفاقا إلا خلافا ينسب إلى ابن الزبير ولا حجة فيه، لأنه خلاف ما يكاد يكون إجماعا بل هو إجماع. ويبقى معنا كما أشرنا من قبل الذي يمنع عليه وهم الرجال الذكور من الأمة لبس الحرير، هل يجوز افتراشه أو لا والجلوس عليه؟ وكذلك النساء اللاتي يجوز لهن لبس الحرير، هل يجوز لهن افتراشه والجلوس عليه؟ سنرى. أو الشيخ رحمه الله تعالى عقد بابا لذلك فقال: باب في أن افتراش الحرير كلبسه. الشيخ عقد هذا الباب وذكر ما يميل إليه من الأحاديث من مفهوم الأحاديث التي سيريدها. باب أن افتراش الحرير كلبسه، من يحرم عليه لبسه يحرم عليه افتراشه، ومن يجوز له لبسه يجوز له افتراشه. إذن لبس الحرير أو افتراش الحرير كلبسه. وذكر فيه حديث حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. شاهد هنا وأن نجلس. نهانا عن لبس حديث حذيفة، نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج. عن لبس الحرير والديباج إلى هنا الحديث متفق مع الحديث السابق، لكن قال وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري. الشيخ يقول الشوكاني: الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني لأنه ذكر فيه آنية الذهب والفضة، وقوله وأن نجلس عليه هذا هو الشاهد في هذا الحديث تحت هذا الباب، يدل على تحريم الجلوس على الحرير، وإليه ذهب الجمهور كذا في فتح يعني فتح الباري بأنه مذهب الجمهور، وبه قال عمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص هؤلاء من الصحابة، وإليه ذهب بعض أهل العلم بعدهم، ومنهم نعم ذهب بعض أهل العلم وذكر الشيخ بعض من جاء من أهل العلم بعد هؤلاء. وروي عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه يجوز افتراش الحرير، وبه قال بعض بل ابن المجشون من المالكية وبعض الشافعية. فافتراش الحرير الشيخ المجد بن تيمية أخذ من حديث الذي ذكره وذكر حديث آخر حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثرة عن المياثر وفسر المياثر علي رضي الله عنه فسر المياثر وقال والمياثر فسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل على الرحل كالقطائف من الأرجوان فأفسرت بأن فيها حرير فيقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر وكونه عليه الصلاة والسلام ينهى عليا عن ذلك والنهي عن فعل شيء نهي لفرد من الأمة يشمل الأمة كلها إلا إذا كان إذا نص على أنه خاص به لأنه ورد حديث وإن كان من حيث سنده ضعيف حكم على الواحد حكم على الجماعة لكن ورد ما يؤيد ذلك أنه يعني ورد حديث صحيح أنه قولي لامرأة مثل قولي لمائة امرأة والمعنى واضح أن الحكم على فرد أو على جماعة من الأمة بجواز أو بحل أو بحرمة يشمل الأمة إلا إذا قام دليل على اختصاص من وجه إليه الخطاب وليس هناك دلالة على خصوصية علي في هذا فالحديث هنا حديث علي دليل على حرمة الجلوس على المياثر إذا فسرت بما أن فيها حرير وكذلك هنا الحديث حديث حذيفة فيه وأن نجلس نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل بآنية الذهب والفضة وأن نلبس أو لبس الحرير وأن نجلس على عليه وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه فالنهي في الأصل يقتضي التحريم رواية أن نجلس عليه رواها مسلم هنا يعني الحديث رواه البخاري وغيره ولكن الشيخ اختار هذه الرواية التي فيها وأن نجلس عليه التي رواها مسلم لأنها في نص في مرفوع المسألة قال واحتج لهم وجوز الافتراش بعض أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه احتج لهم بأن الفراش موضع إهانة فراش الافتراش بالشيء يعني ليس هو قد يأتي أو من الحكم ليس كل الحكم نحن إذا عرفنا هذه قاعدة عامة قلناها من قبل ونكررها ويقولها العلم القديمة إذا حرم شيء أو وجب شيء أوجب الشارع شيئا أو حرم شيئا فعليك أيها المؤمن الامتثال والتسليم بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا بأس بل ينبغي لأهل العلم أهل العلم أن يبحثوا عن الحكمة من ذلك ولكنك لا تعلق وتقول لماذا وجب علي ولماذا نهي عنه كذا لكن نعم إذا بحثت عن الحكمة خاصة أهل العلم ينبغي أن يبحث عن الحكمة وعن المقصد الشرعي حتى يتيقن ويتأكد المعنى في أذهان الناس وفي قلوبهم وإن لم ولكن الأصل أنه يجب أن تمتثل الأمر وتجتنب المنهي عنه بصرف النظر عن معرفة حكمته لأنه قد يكون له حكم بالغة كبيرة ونحن لا نعلمها وقد تظهر بعض الحكم لبعض أهل العلم وتظهر لعامة الناس أيضا ومن الحكم في النهي عن لبس الحرير للرجال قالوا لما فيه من الخيلاء والكبر وكذا وكثر يعني النفوس الفقراء إلى قالوا هذه من الحكم نعم فهؤلاء الذين أباحوا افتراش الحرير مع قولهم بحرمة لبسه قالوا افتراشه والجلوس عليه ليس فيه نوع تكبر أو لا يشعر بالتكبر وبالاعتزاز بهذا الذي يلبسه وإنما هو إهانة له ولأنه إهانة فقد انتفت العلة وإذا انتفت العلة انتفى حكمه فلا يكون محرما هكذا يقولون ولكن هذا استدلال بالمعنى يعني بنوع من القياس ولهذا يرده الشيخ شوكاني ردا قويا يقول هذا دليل باطل يقول استدل لهم بأن الفراش موضع إهانة وبالقياس على الوسائد المحشوة بالفراء الوسائد المحشوة بالفراء يجوز الاتكاء عليه مع النهي عن لبس الفراء الفاخر أو نحو ذلك كما يسأل لا لكنه قال هذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص تحديث الباب هو حديث مسلم وفيه وأن نجلس عليه نهانا أن نلبس الحرير وأن نجلس عليه والحديث الآتي بعده وهو حديث علي نهاني عن المياثر إذن فالأقرب والأرجح قول أكثر أهل العلم أنه يحرم على رجال ذكور الأمة الجلوس على الحرير وفراشه كما يحرم عليهم اللبس. حديث علي فيه كما قلنا دلالة على ما دل عليه الحديث الأول، لأنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياتر، وفسر هو عليه رضي الله عنه فسر المياتر بأنها قسي، والقسي القسي يعني نسبة إلى بلدة، يعني ثياب أو أشياء يعني نوع من الأقمشة تصنع في بلدة يقول إنها من على ساحل البحر، من بلاد مصر على ساحل البحر قريبة من يعني كذا، يعني على كل حال نسبة إلى بلدة. فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياتر، والمياتر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأبلواء، ثم فسرت بأن فيها حرير أو كلها حرير إلى آخره. الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الأول، والشيخ هنا يقول والاستدلال بهذا الحديث على تحريم ذلك على الأمة مبني على أن خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب لبقية الأمة، والحكم عليه حكم عليهم في ذلك. وهذه مسألة من مسائل الأصول، وهي مقررة ومعلومة وقد أشرنا إليها، أن الحكم على الواحد كالحكم على الجماعة إلا إذا قام دليل على تخصيصه. ولعلنا نصل عند هذا الحد ونقف عنده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.